قال إمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. هذا مش أخذناه هذا؟ أخذناه هذا يا نايم؟ أخذناه ما قرأناه، لكن أخذناه حبيبي والله. تفضل أخذناه. الباب اللي بعده؟ ماشي. لا لا، هاتوا هاتوا هاتوا هات الثلاث أبواب اللي بعده والأربع أبواب اللي بعده عشان ننتهي منها بسرعة. تفضل. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن يحيى أبو زكريا النسابوري، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وقلنا بأنه ثقة من أكثر عنه أيضا أبو مسلم. نعم. قال: أخبرنا عبثر، وعبثر بن القاسم وهم رجال الصحيح. عن إسماعيل بن أبي خالد، وروى ابن عبد الرحمن ثقة ثبت، روى له البخاري أو روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي. عن وبرة، وبرة هو ابن عبد الرحمن الملي، وبرة ابن عبد الرحمن الملي من ثقات رجال الصحيح. قال: كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر: نعم. فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. إن كنت صادقا، يعني إن كنت صادقا فيما تدعيه على من؟ على ابن عباس، حتى لا يتكلم عن ابن عباس بشيء. وهذا أدب العلماء بعضهم مع بعض. نعم. وعن وبرة قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنه: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج، فقال: وما يمنعك؟ قال: إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا. فقال: وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب. أكثر عنه الإمام مسلم كما قلنا يعني حوالي 1200 حديث ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم إلى ابن ماجه، جماعة ابن ماجه. قال: حدثنا سفيان بن عيينة ثقة ثبت، وكان مدلسا لكن لا يدلس إلا عن ثقة، وهو من فحول العلماء. قال الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم الحجاز. عن روى له جماعة. عن عمرو بن دينار من ثقات الأثبات، روى له جماعة. قال: سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة، وصلى خلف مقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الباب، هذا الباب يبين لنا أن الكلام كله على طواف القدوم. طواف القدوم عند جماهير المحققين من أهل السنة والجماعة أنه سنة وليس بواجب. هذا الطواف، طواف القدوم، هو أن يأتي البيت فيطوف، يعني يحل بالحج. وهي تتصور أيضا طواف القدوم في من أهل بالحج والعمرة قارنا، لا تتصور فيه الذي يتمتع، لأن الذي يتمتع إذا طاف لن يطوف طواف القدوم، هيغني عن طواف القدوم طواف العمرة والسعي والسفر المرة عن العمرة ويتحلل. لذلك هو قال: لم تكن عمرة، أو قال: لم يكن غيره. هذا تصحيف هنا، لأن في البخاري قال: لم تكن عمرة، يعني هو قال: لم تكن عمرة، يعني هذا الطواف ليس طواف العمرة، بل هو طواف تحية البيت، هو طواف القدوم. هذا الباب يتكلم عن طواف القدوم، وهو كما قلنا سنة عند المحققين، عند جميع أهل العلم، بأن القارن أو المفرد إذا لبى بالحج مفردا أو لبى بالحج متمتعا أي قارنا، فإنه يذهب إلى البيت فيطوف طواف القدوم، وإن سعى بعد هذا الطواف فهذا السعي يسقط عنه يوم الإفاضة، يوم النحر، يعني في يوم النحر هو يجب عليه أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة. فإن سعى مقدما، وهذا استثناء لأن العلماء قالوا لابد في السعي أن يأتي خلفه طواف، سيأتي خلفه طواف، فهو سعي فرض، يبقى يأتي خلفه طواف فرض، فقالوا هو أتى خلف طواف سنة لكن يغنيه ويجزيه لفعل النبي، لأن سلم كان قارنا فدخل فطاف بالبيت ثم طاف بالصفا والمروة، فسقط عنه السعي يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم العيد طاف بالبيت ولم يطف بالصفا والمروة، وذهب وصلى بمنى الظهر، وصلى أيضا وورد أنه صلى الظهر بمكة كما فصلنا القول قبل ذلك. فالكلام بأثره على طواف القدوم. انظر إلى أدب ابن عمر مع ابن عباس رضوان الله عليهم أجمعين. ابن عمر كان ترجمان القرآن، كان حبر الأمة، بحر الأمة، وابن عمر كان زاهدا ورعا أثريا، لكن العلماء بعضهم يعني يقول دعك من توسع ابن عباس وتضييق ابن عمر تصل الى ما ترتاح به ويكون الامر عليك على الخير. فكانوا يقولون انه يتوسع بعض الشيء ابن عباس لانه اباح متعه النساء وايضا مساله ربا الفضل وهذا الكلام. المهم الغرض المقصود لما سالوا ابن عمر ابن عباس على الطواف قبل التعريف الطواف قبل التعريف. قال لا طواف الا بعد التعريف. مش هذا الباب صحيح؟ يعني انه قال حتى اتى الموقف الطواف قبل التعريف يعني قبل ان يقف بايش؟ بعرفه. فقال يقف بعرفه ثم يطوف. هذا قول ابن عباس. والحق انه لم يظهر هذا من مذهب ابن عباس، بل ابن عباس هو راوي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل مكه طاف بالبيت. وهل يخالف ابن عباس ما رواه؟ يقول اول ما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم انما دخل مكه طاف بالبيت. فكيف يكون ذلك؟ يبقى لابد من التوجيه. عامه صوره المساله في هذا الباب هو ان يطوف قبل التعريف، قبل ان يقف بعرفه. لمن؟ للقارن او المفرد، انما المتمتع امره منتهي. فهل يطوف قبل التعريف ولا يطوف بعد التعريف؟ فهنا ابن عمر قال اما سنه النبي صلى الله عليه وسلم طاف قبل التعريف، وابتدا النبي صلى الله عليه وسلم الطواف طواف ابتدا عندما دخل مكه، ابتدا بالطواف. والباب الذي بعده نتعجل به هنا انه عائشه قالت كان اول ما ابتدا به النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثم الطواف بالبيت. فقال اذا ان عمر ابن عمر قال هذه السنه. فقالوا قد قال فلان يقف ثم يطوف، قال سنة النبي أولى من فلان وفلان، قال سنة الله وسنة رسوله إن كنت صادقا فيما تزعم عنه. وفي رواية أخرى قال يا ابن أخي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مكة فيطوف بالبيت وفلان يقول لا يطوف، بمن تأخذ؟ الإجابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حرص الصحابة على التمسك بسنة النبي. عامة يلزمنا التوجيه كلام ابن عباس لأننا ندين الله ونعتقد بأن مذهب ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن الطواف بالبيت قبل التعريف للقارن أو للمفرد، لأن هذه سنة النبي وهو لا يحيد عن السنة بل هو الذي رواها. فكيف نوجه قول ابن عباس إن صدق كما قال ابن عمر، إن صدق القائل الذي قد نقل عن ابن عباس أنه قال لا تطوف إلا بعد التعريف بعدما تقف بعرفة؟ التوجيه توجيهات ثلاثة. التوجيه الأول هم قالوا أن هذه الإجابة كانت للمكي لا للأفاقي. واحد نايم يرفع ايده، واحد نايم يرفع ايده من العدل والصدق، يعني واحد نايم يرفع ايده. انت مع اني ما رأيتك نايم، انا شفتك يعني عملت تتدبر. طب مكافأة لصدقك اختار انت بقى، اختار لنا نائما غفلنا عنه ليجيب، اختار لنا من؟ أبو عبد الملك؟ هو؟ أبو عبد الملك؟ هو ما كان نائما، لكن نفطره دي. هو السؤال ما الفرق بين المكي والآفاقي؟ المكي المقيم في مكة، والآفاقي الذي يأتي من الخارج، في النسك، إيش الفرق بينهما؟ عند التمتع. عند التمتع، الفرق بينهما عند التمتع. الآية هتأتيك بالنهاية، فإذا أمنتم فمن تمتع. ها خلاص أنت خلاص أتيت بالإجابة. ها إيه الهدي يعني؟ الآفاقي عليه هدي، لكن المكي ليش؟ لقول الله تعالى لم يكن أهله حاضر المسجد. هذا يعني هذا الأمر للذي كان آفاقيا لا مكيا، هذا الفرق بينهم. فإذا المكي ابن عباس قالوا لما قال لا يطوف الا بعد التعريف قالوا عن المكي، وهذا مذهب احمد. مذهب احمد ان المكي اذا اهل يعني في اليوم الثامن لا يطوف بالبيت، يذهب الى منى ثم يذهب الى عرفات يقف عرفه وبعد ذلك يمكن ان يطوف عند الرجوع. هذه روايه عن احمد. اما الشافعي واما المالكيه واما الشافعي والاحناف، المكي يرون الرجوع، اما الشافعي والاحناف يرون ان المكي ايضا يطوف طواف التحية، تحية البيت، ما أهل إلا ويطوف، يطوف البيت. وهذا هذه السنة، وهذه رواية أيضا عن أحمد هو الراجح الصحيح. هذا التوجيه الأول. عامة هو توجيه وإن كان مخالف لقول الجمهور لكن هو توجيه. التوجيه الثاني قالوا هذا في الذي أرهقه الوقت، الذي أرهقته منى أو أرهقته عرفة، بأنه جاء في وقت متأخر ويريد أن يهل ويذهب إلى منى ليستنى في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، يدرك هذه السنة بمنى فأرهقته منى فما استطاع، يعني الوقت صار مضيقا عليه فلا استطاع أن يطوف، لو طاف يضيع صلاة الظهر بمنى يبقى ضيع سنة، وهذه سنة فالأولى سنة الوقت يبتدئ بها، إذا تزاحمت السنن فسنة الوقت أولى من السنة التي ليست في الوقت، لكل مقام مقال. لو كان لك ورد من القرآن وأنت وقت الأذكار جاء وإن لم تقل الأذكار في وقتها فاتت عليك، فالأولى أن تقدم الأذكار عن صلاة القرآن، مع أن في العموم القرآن أفضل من إيش؟ من الأذكار، لأن طواف البيت من أفضل الطاعات، لكن سنة الوقت في منى أن يصلي الظهر في منى، ويصلي العصر في منى، ويصلي المغرب في منى، في منى والعشاء في منى، والفجر في منى. فلذلك قالوا فتوى ابن عباس كانت خاصة ليست عامة. ليه؟ الذي أرهقته منى، الوقت ضاق عليه، وهذا أيضا فيه نظر. والتوجيه الثالث أضعف، يعني التوجيه الثاني هذا هو أوجه التوجيهات. التوجيه الثالث وإن كان ضعيفا قالوا هذا السائل كان يسأل عن طواف الإفاضة، السائل الذي سأل ابن عباس كان يسأل عن طواف الإفاضة. بصراحة هذا كلام إيش؟ توجيه ضعيف جدا، ويظهر ضعفه قول ابن عمر سنة نبيكم أن تطوف البيت طواف القدوم، قال هذه سنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان الكلام على طواف الفرض، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، لما قال له ابن عمر سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا عامة توجيه اعتذار لابن عباس رضي الله عنه وارضاه. أما الباب الثاني فهو الباب الذي قال فيه ابن عمر بأنه طاب، أو قالت عائشة بأن سلم أول ما ابتدأ به النبي سلم أنه طاف، أول شيء ابتدأ به إذا قدم مكة الوضوء أنه توضأ، وسيقرأ علينا الأخ ولكن نبين ذلك. نقول قالت يتوضأ ويطوف، موافق لابن عمر أنه كان يطوف، لكن استدل العلماء في قولها أول شيء ابتدأ به النبي لما نزل مكة أنه توضأ، استدل به العلماء في ذلك على شرطية الطهارة في الطواف، فالطواف يشترط لصحته الطهارة، استدلوا بها على قول عائشة لأنهم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ كان أول ما أول شيء يفعله إذا دخل مكة توضأ، لأن أول شيء يفعله عند دخوله الحرم أنه يطوف، فقالوا إذا هذا الوضوء استعداد للطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختاره أيسرهما، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم. إذا الآلاف المؤلفة عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المكة، عند دخول مكة قبل دخول المسجد أنه ابتدأ بإيش؟ بالوضوء، يبقى الجميع ماذا سيفعل؟ سيبتدئ بالوضوء. فلو كان الأمر على التيسير بأن الطهارة ليست شرطا في الطواف لما فعل ذلك نمسل تيسيرا على الأمة، لأن الألاف المؤلفة سيجتمعون للوضوء وللطهارة، وهذا شق عليه. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلم يختر النبي إلا أن يتوضأ، يبقى إذن الجميع خلف النبي لابد أن يتوضأوا. وأيضا استدل، أنتوا فاهمين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنه أن مثلاً لما اختار الوضوء إذا الجميع خلفه الذين يتلمسون ما يفعل النبي سيفعل إيه؟ سيفعلون ما إيه؟ ما فعل. وهذا مشقة عليهم ولا ليس مشقة؟ مشقة. والنبي إذا خير بالأمر اختاره يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ييسر عليه، فمن التيسير أنه يدخل يتوضأ لأنه يحافظ على وضوء، لأنه هو الذي قال، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لكن ليس الجميع كذلك. يبقى الاحتمالية، احتمالية وجود كثير من الصحابة على غير وضوء موجودة ولا غير موجودة؟ لو كان في التيسير كان دخل الإنسان توضأ قبل أن طاف قبل أن يتوضأ، فلما فعل ذلك وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم، هذا فيها أمران، الأمر الأول لتأخذوا أمر، يبقى إذن الطهارة في الطواف واجبة. والثاني بأنه لم ييسر على الذين خلفه بأنه ترك الوضوء لأن هذا تيسير عليهم، فلما توضأ علمنا أن الجميع لابد أن يتوضأ. واستدل على الوجوب أيضا بحديث ابن عباس بأنه قال الطواف بالبيت صلاة، لكن قد أبى غير أن الله جعل أباح فيه الكلام. قالوا والدلالة على ذلك أنه قال صلاة، وإذا إذن شروط الصلاة واجبة الصلاة تقوم فيه، وشروط صحة الصلاة هي الطهارة، يبقى إذن لا يصح الطواف من غير طهارة. العلماء يعني الذين أنكروا عليهم أنكروا عليهم هذا الحديث، وقالوا هذا الحديث ورد مرفوعا وموقوفا، والحق أنا أدين الله أنه موقوف ليس مرفوع، الصحيح أنه موقوف ليس مرفوعا، لكن الحجة كل الحجة في قول عائشة في الصحيح أنها قالت أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل مكة الوضوء، اهتم بالطهارة، فهذه دلالة على الشرطية، وقال لتأخذوا عني مناسك، تأخذ عني ما. فرع العلماء على هذه المسألة تفريعات، منها أولا إذا قلنا بأن الطهارة شرط في صحة الوضوء فإنه يتفرع على ذلك أن من انتقد وضوءه هو في الطواف عليه أن يخرج ليتوضأ ويتطهر، ثم اختلفوا بعد ذلك إذا قلنا عليه أن يتوضأ ويتطهر، فإذا رجع يبني على ما مضى أو يستأنف من جديد. هذه المسألة راجعة للمسألة الخلافية بين العلماء في من كان يصلي خلف الإمام وانتقد وضوءه وذهب وتوضأ ورجع، هل يبني على ما مضى أم يستأنف؟ نحن يقولون يبني، والجمهور يقولون يستأنف، وهذا الراجح الصحيح أنه يستأنف. وأنا فصلت القول في الصلاة فالإخوة ترجع لها. فأنا أدين الله وأسحب الحكم هنا في مسألة الطواف، لو كان في الشوط السابع وانتقد وضوءه يرجع فيتوضأ ثم يرجع بعد ذلك يستأنف من جديد. وطبعا هذا لا تنقلوا عني عشان ما أذبح هناك، لأن طبعا معروف زحام الحج كيف يكون وزحام طواف الإفاضة وطواف، لكن أنا أدين الله بذلك لو انتقد الوضوء ولو في الشوط السابع في منتصف الشوط السابع يرجع فيتوضأ فيطوف من الأول يستأنف. وأما من قال بقول الأحناف أنا مش أصلاً مسألة تلفيق، الأحناف يقولون إن الطهارة التي شرطها في ساحة دي الطواف، حتى الحائط قالوا تطوف الحائط عليها ذبح عليها دم، قالوا ذلك، قالوا المسألة ليست الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف. فهل ننفق إذا قلت إن هي شرط وجعلتها صلاة؟ قل إذن لما انتقد الوضوء لابد أن تكون إيه؟ أن تكون على الاستئناف. أما أن تأخذ من هذا المذهب وبعدين عندما انتقد الوضوء تقول يبني، يبقى أخذت من الأحناف شوية ومن الشافعية والجمهور شوية، أنت شغال بهواك. لا، المسألة على الاستئناف، لو في الشوط السابع انتقد الوضوء ارجع فتوضأ ثم بعد ذلك عليك أن تطوف من الأول، هذا هو. وأما كما قلنا الأحناف فقد خالفوا في ذلك، وأنا كنت أقول كثيرا بالبناء وصراحة كانت تقليدا لبعض المشايخنا الأفاضل العلماء كالشيخ ابن عثيمين وغيره، ولا سيما هذا قول أيضا الشيخ إسلام تيمية، لكني لما حررت المقام فوجدت أن المسألة واقفة على التقسيم بأن هذه صلاة، فإذا لابد أن يرجع فيستأنف لأنها ترجع إلى أصل المسألة، مسألة الاستئناف، مسألة البناء على الذي انتقد وضوءه وهو يصلي ورجع وتوضأ ورجع، هل يبني أم يستأنف؟ وأنا أدين الله بأنه يستأنف ولا يبني. هذه المسألة في الباب الثاني انتهينا منها حتى لا يقرأ عليكم ويطول عليكم القراءة. ماشيات الباب اللي بعده. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في متعة الحج. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن قر عشان عن مسلم القري قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فدخولوا عليها فاسألوها. قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم، فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز العمرة في أشهر الحج. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. جزاكم الله خير. عملت الأبواب، هذه الأبواب الأربعة من هذه الأبواب أيضا، كما قلنا ابن عمر في أحاديث ابن عمر أنه قد لم يكن غيره أو لم تكن عمرة، وهذا الصحيح الراجح أن الطواف الذي تكلمنا عنه هو طواف القدوم. في بعض الروايات أن المرأة قالت: فمسحوا الركن فحلوا، مسحوا الركن فحلوا، مسحوا الركن على الركن الأسود الحجر الأسود. هل في الذين كما قالت عائشة الذين أهلوا بالعمرة متمتعين بها إلى الحج؟ أما في قولها مسحوا لما مسحوا الركن حلوا، احتج به بعض الظاهرية وبعض الأحناف على أن الطواف بالسفر مرة من الواجبات لا من الأركان، يعني لما قالت مسحوا الركن فحلوا يعني هنا الآن قد انتهوا من النسك، لما طافوا سبعا وصلوا ركعتين قد انتهوا من النسك. والفرق بين النسك، وهذا أكرره كثيرا حتى يتعلم المرء المسائل العظيمة مسائل الحج، الفرق بين النسك والواجب أن الواجب يجبر بدم ويمكن الإنسان أن لا يأتي به، والنسك لابد إن قلنا بالإجبار بأنه يجبر بدم أيضا لابد أن يأتي به، فلا تصح العبادة من غيره، هذا الفارق. فمن قال بأن الصفا والمروة من النسك قال بأنه لا يصح أن يحل من العمرة حتى يطوف بالصفا والمروة سبعة أشواط مع الحلق. فمن قال بأنها واجب قال ولو تركها ورحل يعني ثمرة الخلاف وين تظهر؟ زيد ذهب يحج ذهب يعتمر فطاف بالبيت سبعة وصلى الركعتين ثم أخذ أخذ نفسه وحلق وذهب إلى بيته أو إلى بلده. فهو الآن لم يطف بالصفا والمرء فلم يقل فالذي قال بأن السعي بين الصفا والمروة من الواجبات قال عليك دم وعمرتك صحيح السمرة هنا. ومن قال بأنها نسك قال ما زلت محرما اخلع ثيابك وارتدي الإحرام وعليك بالسفر إلى مكتوف طوافا نافلة حتى يأتي بصورة السعي الذي يتبع الطواف فتدخل فتطوف طوافا نافلة ثم بعد ذلك تأتي بالسعي ونيتك في السعي انه سعي ايه سعي العمرة فبذلك تكون قضيت العمرة وتحلق او تقصر في ذلك متتابعة لاننا نرى ان الحق ايضا من النسك. فهو لما قال مسحه بالركن فحله هنا تقدير اصل التقدير مسحه بالركن فصلوا ركعتين ثم ذهبوا الى الصفا والمروة فسعوا ان الله كتب عليكم سعي فايش فاسعوا وان كان فيه ضعف لكن الادله كثيره جدا كما بينا بان بركنيه السعي بين الصفا والمروه. فاذا هذا قوله مسح بركن فيه تقدير انه مسح بركن فصاروا ركعتين ثم ذهبوا الى الصفا والمروه. والدلاله على ذلك ان ابن عمر قال فطاف بالصفا وبالمروه فطاف بالصفا والمروه فهي دلاله على ركنيه الطواف بالصفا والمروه. هنا قول عائشه كما قلنا انه دخل فتوضا وايضا الباب الثاني الذي تكلم فيه عن المتعة. أما المتعة فقد تكلمنا عنها وبيان أن المتعة هي الأفضل أفضل الأنساك وهذا تفصيل لا نعيده تقرون أننا تكلمنا عنها بالتفصيل. ويبقى لنا هنا المنازعة بين من؟ بين ابن الزبير وبين ابن عباس. حدثت منازعتان بين ابن عباس وبين ابن الزبير على المتعة لكن على المتعتين على المتعة الأولى متعة الحج وعلى المتعة الثانية متعة النساء. كانت الخلاف او المشدة اقوى ما تكون في متعة النساء فحدثت المشدة بين الاثنين عندما تولى ابن الزبير ولاية مكة وبايعوه على الخلافة اشتد جدا على ابن عباس واشتد عليه ابن عباس وكان صار رجلا كبيرا قد عمي. فلما احتجوا عليه بقول ابن الزبير انه ينهى عن المتعة قال دعوكم الان انا اقول انها سم وسأبين لكم الاقرار بذلك من ام ابن الزبير من بيته تأتيكم الحجة ارجعوا الى ام ابن الزبير. فلما وجدوا امرأة عمياء كبيرة السن قالت نعم تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتع صحابة رسول الله فاقرت بالمتعة التي يأمر بها من ابن عباس فكانت الحجة مع ابن عباس. اما المنازعة في المتعة الثانية متعة النساء قال بها ابن عباس وابن عباس غلطوا عليه هو لم يبح المتعة إطلاق على الاطلاق هو جعلها كايه كالميتة للمضطر ولم يرجع مع انهم نقلوا انه رجع في اربعة اقوال فيها ولم يرجع حقيقة انه لم يرجع. الادلة كلها على التي جاءت في الاثار على رجوع ابن عباس في متعة النساء كلها باطل ضعيفة جدا هلك لم تصح. الذي صح انه لم يرجع وتمسك بها لكنه كان يقول هي هي كالميتة للمضطر. رجل حيزني وواقع في الزنا لا محالة ورد امرأة قالت له بثوب واحد ليلتين قال يقبل هذا دون ذاك. قال المتعة مقابل الزنا هذا الذي قاله من ابن عباس ونحن لا نوافق لأنه قد جاء النص حاسما في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أبد الأبد إنما نسخ متعة النساء. لكن المنازعة وين هي المنازعة عن المنبر؟ قام ابن الزبير قال ما لي أرى أقواما هو طبعا الشدة التي جاءت ابن الزبير عشان تحسب الصحابة رضي الله عليهم من الأدب بمكان لكن عندما المسألة تأتي فيها على الديانة ومخالفة السنن الشدة تأتي هنا ومع حفظ المكانات. قال ما لي أرى أقواما أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم يقولون بالمتعة فمسكت ابن عباس مسكت فقام له قال ما لي أراك أعربيا غليظا فظا فقال له فعلها وسترى ما أفعل أو قال والذي نفسي بيدي لفعلتها لرجمتك بالحجارة. فاشتد عليه ابن عباس وتركه ورحل. فالغرض المقصود كانت هذه المنازعة أيضا بينهما في متعة النساء وكان الحق فيها مع ابن الزبير لا مع ابن عباس. أما المتعة الأولى كان الحق فيها مع ابن عباس لا مع ابن الزبير في التي نحن فيها الآن وألا وهي متعة الحج. الباب الأخير وهو جواز العمرة في أشهر الحج. هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالذات هو جاء عموما لمخالفة الجاهلية مسائل كثيرة خالف فيها أهل الجاهلية. أما الأخلاقيات الحسنة أما الديانات التي أقرها الشرع فقد أقرها الشرع ولكن جاء يخالف الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم سنتان بأمتي هما بهم كفر النياح على الميت والاستسقاء بالنجوم وهذا كان فعل الجاهلية الاستقسام بالأزلام كان فعل الجاهلية الربا اول ما اضع تحت قدمي الا وان ربا الجاهليه موضوع تحت قدمي هذا, واول ما اضع هو ربا العباس, ربا عمي العباس. المهم ما من شيء كانت عبد الجاهليه الا وخالفه, خصوصا في الحج خالفهم كثيرا. كانوا يقول نحن الحمص, يعني الذين يتحمسون في الدين, متحمسون في الدين, فلا نجمع بين حل وحرام, نجلس في ايش؟ في الاماكن الحرام, لكن الحل لا, في الحرم نعم. فلذلك لا ما كانوا يقفون بايش؟ بعرفه. ولما السلام جاء نزل بطن عرنة, ثم بعد ذلك طلع على عرفه اندهش كانهم سيجنون لانه من الحمص, هو من مكه, من اهل مكه, فنظروا فجاه السلام يخالف فخالفهم فوقف في الحل وجمع بين الحل وبين الحر. خالفهم ايضا عندما جاء الى مزدلفة, هم كانوا يقفون في مزدلفة, بات في مزدلفة ووقف يذكر الله عند المشعر الحرام, ثم انتظر قبيل الشروق فدفع. هذه مخالفة اخرى توحيدا عشان يبين هناك خلاف عريض وجهة مخالفة, مخالفة تامة لاهل الشرك من اهل التوحيد. فوقف السلام الى قبيل الشروق فدفع, لانهم كانوا يقفون الى الشروق ويقولون اشرق سبير, الشمس من فوق هذا الجبل, اشرق سبير كيما نغير حتى ندفع الى منى بس تشرق الشمس. فالسلام خالفهم وقف يدعو الله ويذكر الى قبيل الشروق فدفع مخالفا لهم, فما وجدهم على شيء يفعلونه الا خالفهم. هنا المخالفة ايضا انه امر اصحابه بالعمره في اشهر الحج, لما امرهم بالمتعه قال من لم يسق الهدي فليطوف بالبيت او صف المره وليتحلل. قالوا اي الحل؟ قال الحل كله كما فصلنا قبل ذلك. هذه العمرة في اشهر الحج مخالفة لأهل الجاهلية, لانهم كانوا يقولون من افجر الفجور العمرة في اشهر الحج, لذلك يقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. برأ الدبر, هم يقصدون دبر الابل على انه الرجل الحاج إذا وعفى أثر الحج بعدما حج ورحل, يعني يبقى بعدما يرحل حتى يأتي صفر وينسلخ شهر صفر حتى تقول أنه ما من أثر كان هنا في البيت في البلد الحرام, فيأتي بعد ذلك له أن يعتمر, لكن أن يعتمر في أشهر الحج هذا من أفجر الفجور. فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في أشهر الحج. طبعا هنا كانوا يخالفون مخالفة أخرى, وهم أنهم يجعلون المحرم هو إيه؟ صفر, يجعلون المحرم صفر, هذا كما قال الله جل انما النسيء زياده في الكفر. كيف هم يجعلون الحرام حلالا والحراما؟ هم يجعلون صفر يسمونه محرم, او محرم يسمونه, يعني هو الان هم في شهر محرم يسمونه صفر ليستحلون ما او يستبيحون ما يكون محرما عليهم مضايقا عليهم في الشهر الحرام, كانوا يفعلون ذلك من باب ايش؟ طبعا القاعده العريضه التي نقول فيها قاعده التحايل, بابها وركنها الركين وأسها وأساسها وأصلها اليهود, قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه فجملوه فباعوا ثمنه, ولما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت رموا الشماك ونصبوها يوم الجمعة وجنوا الأسماك يوم إيش؟ يوم الأحد, قالوا ما فعلنا ذلك يوم السبت, نهانا يوم السبت ما فعلنا, مع أن كل الفعل كله يدل أنهم اصطادوا يوم السبت, هذا من فعل اليهود. الجاهلية كانوا يفعلون ذلك, انما نسيء زيادة في الكفر, انهم يأتون يسمون المحرم يسمونه صفر حتى يباح لهم او يستبيحون, حتى نقول يتم لهم الاستباحة, استباحة ما كان محرما في الاشهر الحرم. فهم يقولون لا تتولى علينا الاشهر الحرم, لانها لو توالت علينا الاشهر الحرم فان الامر سيضيق علينا, الامور المباحة تكون مضايقة علينا في الاشهر الحرم. فايش يفعلون؟ يقولون هذا محرم, لا لا لا, انزع هذا الاسم سميه صفر, وتعالى عند صفر سميه ايش؟ محرم. فيستبيحون ما يحرمون ما احل الله ويحلون ما حرم الله تعالى بادنى الحيل. وقد قال ابراهيم الادهم, هذا كلام يعني فيه سوء ادب لكن اظهارا, قال هؤلاء القوم مغفلون, يعني كانه يعني قال يخدعون الله تعالى كما او يخادعون الله كما يخادعون الطفل الصغير, والله خادعهم سبحانه جل في علاه. فالغرض المقصود هذا بالنسبه للكلام على جواز العمره في شهر المحرم. أما التقليد والإشعار يكون الأسبوع القادم, بعض الفوائد المستنبطة من هذه الأبواب. أولا قول ابن عمر إن كان صادقا فيه ورع ابن عمر على أنه يرضى بابن عباس أن يكون قال أن الطواف يكون بعد التعريف, وهذا من أدب العالم مع العالم, أدب العلماء أن تحسن الظن بالعالم, ما تأتيك يقول لك العالم الفلاني قال كذا فتنزل عليه وتسيء الظن به وتقول هذا صاحب هوى, هذا مرتشي, هذا من علماء السلطة لا من علماء الملة, هذا كلام مخالف لما كان عليه السلف الصالح من الورع والتقى. فقد قال ابن عمر إن صدق قولك, واعتذر لابن عباس, وقد أساء الأدب من سأل عندما قال قد وجدنا أن هذا قد فتنته الدنيا وأنت لم تفتنك الدنيا. هذا كلام لا صح في رجل قد عانقه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له دعاء مستجابا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هو حبر الأمة وترجمان القرآن. بل ابن عمر أدبا لما سئل عن مسألة في الكتاب في القرآن قال اذهبوا إلى هذا الرجل فاسألوه ثم عاودوني. فذهبوا فسألوا ابن عباس ففسرها فرجعوا إلى ابن عمر فلما أعطوه الإجابة قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. والفائدة الثانية التمسك بالسنن فوق كل قول. وهذا تراه جيدا في قول ابن عمر قال رسول الله وسن رسول الله الطواف قبل التعريف وقال صاحبك كذا بمن تأخذ. هذه قاعدة دائما تجريها على اي احد يقول لك قد قال الشافعي قد قال مالك قد قال احمد قل له قال رسول الله وقال احمد بمن تأخذ. لا قال الجميع الائمة الاربعة اتفقوا وقال النبي مخالفا لهذا بمن تأخذ. هذه فيها دلالة على هذا الرجل الذي يعني نرى انه يلبس على الناس لما خرج يتكلم عن اقوال الفقهاء وقال كل منكم مخير ان يأخذ بقول من شاء بما شاء. تأخذ تلفق المذاهب وتأخذ من هذا قولا ومن هذا قولا لمن حجر واسعا هكذا الفقهاء قالوا. قلنا لا الفقهاء ليسوا بحج الفقهاء ليسوا دليلا قول العالم ليس دليلا. نحن لا نستدل بالعلماء نحن ندلل لقول العلماء. الدليل في قال الله قال رسوله ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك الكلاب سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب نسأل الله